الحمد لله رب العالمين، الحمد لله آخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، وصلاة وسلاما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحباب، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الموت، وقلنا أن الموت لا بد منه. الله تعالى يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقلنا أن الموت لا رجوع فيه، فهو قضاء نافذ، هو قضاء نافذ، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفوا قيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأحباب، تحدثنا عن الموت وأن الموت قد يأتي فجأة، وأنه لا مانع من الموت ولا ملجأ من الله إلا إليه. ولا ملجأ من الله إلا إليه. الموت أمر قاسي، أمر عظيم، أمر شديد. وقلنا في المرة السابقة أنه لو لم يكن للكافر أو لغير المؤمن من الموت إلا أن يرى ملك الموت لكفاه فزعا وسوءا. لكن اليوم نتحدث عن أولى الأمور بعد الموت، ألا وهي القبر. أيها الأحباب، تخيلوا معي، هل رأينا القبور؟ نقول أيها الأحباب، يعني نسمع عن الموت وعن القبر، لكن هل رأينا القبور؟ هل رأينا ظلمتها وحشتها؟ هل رأينا شدتها؟ هل رأينا ضيقها؟ هل رأينا هوامها وديدانها؟ يعني كثيرا ما ينظر أحدنا إلى القبر ويظن أن القبر أعد لغيره، وما أعد له يا جماعة. كثير جدا جدا جدا بنظن أن القبر يعني مصنوع لغيرنا فقط، أما نحن فلا قبور لنا، يعني خلاص إحنا مالناش قبور. وننسى أن القبر هو المثوى الأخير. يا جماعة، تخيل أنك الآن تنام في بيتك، وفجأة تصحو من نومك فترى أن سقف دارك فوق وجهك، وأن السراج قد أطفئ، فتسأل ماذا يحدث. سقف البيت الذي كان في ارتفاع شهيق الآن هو فوق وجهي، النور والسراج الآن أنا في ظلمة، ما هذا؟ فتسمع الإجابة: أنت في القبر. لماذا؟ لأنه الموت. الموت أيها الأحباب، نخرج من الموت إلى القبر. يعني نستمع إلى هذه الرواية عن هانئ مولى عثمان، قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: يا إمام، ندخل الجنة والنار، فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منها العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منها فما بعده أشد منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. أي شيء عظيم حابين نتخيله، أي شيء صعب، أي شيء متعب، القبر أقصى منه، القبر أفظع منه. ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. اسمع أخي الكريم، أختي الفاضلة، سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يوما بين أصحابه فقال لهم وهو يحدثهم عن الموت وعن القبر، فقال: إذا فناديهم إن كنت مناديا، وادعهم إن كنت داعيا، ومر بعسكرهم انظر إلى تقارب منازلهم، القبور، وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ما بقى من غنى، واسألهم عن الأنسنة التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها للذات ينظرون، واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة ما صنع بها الديدان تحت الأكفان. اسألهم، يقول اسألهم عن أجسامهم وأبدانهم وأعينهم وألسنهم، كل جمال، اسألهم ما صنع بها الديدان تحت الأكفان. والوجوه عفرت، والمحاسن محيت، والعظام كسرت، والأعضاء بانت، والأشلاء مزقت، فأين حجابهم وقبابهم، وأين خدمهم وعبيدهم، وأين جمعهم، وأين كنوزهم؟ أليس الآن في الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ يا جماعة، القبر ليس فيه ليل أو نهار، الكل سواء. أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم وبين العمل، وفارقوا الأحبة والأهل، فيا ساكن القبر غدا ما الذي غرق، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء؟ وأين ثمارك اليانعة؟ وأين الثياب الرقيقة؟ وأين الطيب؟ وأين البخور؟ وأين الكسوة؟ ويقول: ليت شعري بأي خديك بدأ البلاء. يا ترى بأي خد من الخدود سيبدأ الدود؟ ليت شعري بأي خديك بدأ البلاء، يا مجاور الهلكات صرت في محلة الموت. ليت شعري، ليت شعري، ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا، وما يأتيني به من رسالة ربي؟ هكذا قالها عمر ابن عبد العزيز لأصحابه بعد أن قال كل هذه الرسالة، فرحمه الله، فما عاش بعد ذلك إلا جمعة واحدة ثم مات. خوف من القبر، خوف من العذاب، خوف من الحساب. أيها الأحباب، تعالوا نتفكر في الموتى الآن، أين هم؟ أين منزلهم؟ ماذا يفعل بهم الآن في قبورهم؟ الآن أحدهم يتمنى في الدنيا ولو لحظة واحدة ليعود فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هيهات هيهات، إنه الموت وإنها القبور، إنه الموت وإنها القبور. يا جماعة، القبور أمر صعب، صعب جدا جدا جدا، وأمر شديد جدا جدا جدا، لكن من اللي هيتحمله يا جماعة؟ يا جماعة، القبر باب للدخول وليس فيه باب للخروج. دخلت القبر خلاص، ما عادش خروج، الأمر منتهي. وقت العمل انتهى، وقت الطاعة انتهى، التوبة انتهت خلاص. كلا كلا، إنها لظى. يا جماعة، يعني بنسمع الكلام، يعني يا ريت نتفكره ونتخيل الكلام. فعلا الأمر صعب، الأمر شديد، الأمر مؤرق، الأمر مفزع. لما نتخيل أن القبر يعني قد يكون نار على صاحبه، وأن صاحبه يصرخ فيه صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. طب يعني في رواية بتقول الإمام الحسن ابن الحسن من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان في الشباب وكان عنده زوجة وأطفال، لكن طبعا يا جماعة الموت لا يترك أحدا، الموت يأتي بغير إذن. فلما مات وكان شابا حسنا، كان شاب جميل ماشي، فقالت زوجته، يعني زوجته قالت يعني ضربت خيمة حول القبر، يعني جابت خيمة قدام القبر بتاعه، وأقسمت بالله أن تبكيه هي وأطفالها لمدة عام كامل. يعني قالت أنا أجيب خيمة وأقعد جنب القبر بتاعه لمدة سنة كاملة أبكي. طبعا ده يا جماعة يعني إيه، يعني شيء طبعا ما هوش صحيح، لكن هي عملت كده. طيب تخيل بقى يا جماعة أن هي قاعدة جنب القبر تبكي وتنادي علي وتستغيث، وبعد ما مر عام كامل خلاص خلاص أخذ أطفال ورجعت البيت، فسمعت هاتفا يقول في الليل لصاحبه، يقول هل وجدوا ما فقدوا، هل وجدوا ما فقدوا؟ يعني يا جماعة اللي هم عايزين الأهل، اللي هم بيندهوا عليه، رجع لهم الميت، طلع من القبر وقال لهم أنا معكم ما تريدون مني. بيقول له هل رأوا ما فقدوا، يعني هم اللي عايزينه وشافوه. فرد عليه هاتف آخر قال بل يأسوا فانقلبوا. بل يأسوا فانقلبوا، يعني جم وخلاص، يعني يتمنوا أن يعود إليهم، لكنهم يأسوا فانقلبوا، يأسوا فانقلبوا. إنه القبر، كان أحد التابعين ويسمى يزيد، كان يقول لنفسه ويحك يا يزيد، ويحك يا يزيد، ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت، من ذا يصلي عنك بعد الموت، من ذا يصوم عنك بعد الموت. ثم يقول أيها الناس ألا تبكون، ألا تنوحون على أنفسكم باقي حياتكم، والقبر بشه والدود أنيسه، وينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله. يا يا جماعة نتخيل المنظر، من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه، ومع ذلك بعد كل هذا فهو في انتظار للفزع الأكبر، فكيف يكون حاله؟ هل يفرح أم يبكي؟ هل يفرح أم يبكي؟ أيها الأحباب، ينبغي لكل من دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت، وأنه قد لحق بهم، خلاص أصبحت منهم، وأنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون، وراغب فيما فيه يرغبون. أيها الأحباب، من جاء إلى القبور فليتخيل تغير ألوانهم وتقطع أبدانهم، كيف صاروا بعد الأنس إلى الوحشة، كيف صاروا بعد القصور إلى قبور مبعثرة. يا جماعة الأمر مش سهل، يعني الشعر بيقول: يا أيها المتسمن قل لي لمن تتسمن، أنت بتسمن لمين؟ سمنت نفسك للبلى وبطنت يا مستبطن، وأسأت كل إساءة وظننت أنك تحسن. ما لي رأيتك مطمئن ساكن القصور غير قبرك مسكن، يا ساكن القصور ما لك غير قبرك مسكن، اليوم أنت مكاثر ومفاخر متزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن، محنط ومكفن، محنط ومكفن. أيها الأحباب، القبر أمر صعب، أمر شديد، يعني الشعر كان يقول: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. يا جماعة، حد تخيل أول ليلة في القبر؟ القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون، بالله هذه الليلة، الليلة. فحفر في بيته حفرة، فكان إذا رأى في قلبه قسوة قال: إلى هذه الحفرة. ويمثل أن ثم يقول: رب ارجعون، ها قد عدت يا ربيع فاعمل صالحا. ادخل الموت يقول لي: لعلي اعمل. حدثنا عن الملك الموت، وكيف يقبض روح العبد، وكيف يأتيه الملكان ويرى مقعده من النار، وانه قد ابدع. يا رب، يا جماعة القبر يعني ينادي، القبر ينادي على ابن آدم ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يعني كان في يوم يعظ أصحابه يقول: يا عباد الله، الموت الموت فليس منه فوت، الموت الموت فليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم. يعني يا جماعة لو وقفتوا له هياخدكم، لو هربتم منه هيلحقكم. الموت معقود بنواصيكم، فالنجاة النجاة، فإن وراءكم طالبا حثيثا. ألا وهو القبر. القبر يطلبنا أيها الأحباب، القبر يطلبني ويطلبك ويطلب أختي ويطلب أخي. القبر طالبا حسيسا وهو القبر. ألا وإن القبر روضة من الجنة أو حفرة من النار. ألا وإنه يتكلم في كل يوم 3 مرات فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الديدان. القبر ينادي يقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الديدان. اليوم يوما أشد من ذلك، يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. هذه المقابر فيها من كنا ننازله، من كنا نعامله، من كنا نعاشره، من كنا نشاربه، من كنا نآكله، من كنا نواصله. القبر فيه جميع من نعرفهم، القبر ينتظر جميع من نعرفهم، القبر لا ينتظر. القبر أيها الأحباب يعني حقا يعني أمر قاسي جدا جدا جدا جدا. نحن نتكلم عن القبر. وفعلا لو احنا إلا هذا المكان، وأين الوحشة إلا في هذا المنقلب، وأين المكان المظلم إلا هذا المكان. هذا المكان لا رجوع فيه، حتى إذا جاء كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بغال. أما آن أوان التوبة، أما آن أوان التوبة. أيها الأحباب، نحن نتمنى رحمة في القبر، نتمنى دعوة في القبر، نتمنى كلمة حسنة في القبر. يعني أبتولى النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى فراشه، تمام، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى فراشه فلم أجده. يعني هو قام بالليل وذهب إلى فراش ماشي فلم يجده، قال: فنظرت فإذا بنور في آخر المهم، فذهبت إلى ذلك النور، فإذا بقبر محفور والنبي في القبر، وإذا بجنازة معروضة. يعني يا جماعة، القبر محفور وفي جنازة موجودة والنبي في القبر، وإذا بميت في الأكفان ومعه أبو بكر وعمر، والنبي يقول: دليا لي صاحبكما، دليا لي صاحبكما. فلما أنزلاه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في يديه ثم دمعت عيناه، وقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى القبر، يقول عن الصحابي: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. يقول ابن مسعود: تعود. قل لا. فقالوا هذا هو عبد سيدنا عبد الله بن مسعود. يقول ايه بقى؟ يقول فوالله تمنيت لو اني انا الميت. ليه يا جماعة؟ النبي قال اللهم اني راض عنه فارض عنه. تمنى ان يكون هو مكان الميت، لان يا جماعة في القبر، في القبر ماشي، نتمنى دعوة أو كلمة أو عمل صالح. سيدنا عمر بن عبد العزيز أيها الأحباب، يعني قبل أن يكون خليفة، يعني كان من أغنى الشباب ومن أثرى الشباب وأجمل الشباب في الملبس وفي كل شيء. لما تولى الخلافة ماشي، تولى الخلافة، فلما جاء إلى المنبر وقال للناس خذوا بيعتي يعني بيعهم، قالوا والله ما نريد إلا أبو. يقول لتولاها عمر فما مر عليه أسبوع، أسبوع واحد بس، إلا وقل جسمه وهزل وضعف وتغير لونه. خذ له يعني لو قلت لك تغير. فيقول آه توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله سائلني عنها يوم القيامة، عن الفقير والمسكين والطفل والأرملة. طب يا جماعة بعد كده أحد العلماء بيسأله بيقول له رأيناك قبل الخلافة في نعمة وفي صحة، فلما تغيرت؟ ايه اللي غيرك؟ لكن يا جماعة سيدنا عمر رد رد جميل جدا جدا جدا، نسمع الرد. فبكى عمر يقول حتى اختلفت أضلاعه، يعني خلاص أضلاعه خلاص هتتكسر من البكاء. ثم قال لهذا العالم كيف بك لو رأيتني في القبر بعد 3 أيام، يوم أجرد عن الثياب وأوسد في التراب وأفارق الأحباب وأترك الأصحاب، كيف لو رأيتني؟ والله لو رأيتني لرأيت منظرا يسوءك. يا جماعة هو بيسأله بيقول له أنت كنت جميل وفي نعمة، فقال له تخيل إنك هتشوفني في الأرض بعد 3 أيام، هتشوف ايه يا جماعة؟ هتشوف جسم مجرد عن الثياب متحلل فيه. يا جماعة يعني لو احنا عشنا طول حياة منعمين ماشي، والله ما كفى النعيم ولا ساوى ليلة واحدة في القبر. يا جماعة احنا لو عشنا 1000 سنة في نعيم دائم لا تساوي لحظة واحدة من عذاب. امر صعب، أمر قاسي. يبقى أيها الأحباب احنا بنتكلم عن القبر، عن احنا حتمي القبر. طب يا جماعة كل واحد فينا يا جماعة بيبص مثلا في المراية على صورته بيكون عاجبه شكله جدا. طيب تخيل معايا كده، تخيل معايا كل انسان يا جماعة كده يفتكر صورته الجميلة اللي هو بيظن ان هو اجمل انسان في الدنيا. تخيل الصورة، أنت الآن في القبر في أكفان بيضاء، جسم لا يتحرك، ثم أدخلت إلى القبر، على جنبك الأيمن. طب وبعدين؟ خلاص القبر اتقفل والناس بتمشي وأنت بتصرخ تتمنى أن يبقوا معك ولو لحظات، ناموسة بعد يهش فيها ويبعد عنه لأنه يطيقها على جلده. طيب نتخيل لو أنت في القبر وأنت نائم لا تملك حولا ولا قوة، لا تملك حولا ولا قوة، والديدان تأكل فيك. كل حاجة في اسمك بتتحلل، الديدان بتأكل فيك. طب وبعدين؟ حد يا جماعة تخيل المنظر، الوجه الجميل ناعم اللي كان بيلبس حرير، خلاص انتهى. الجلد اللي كان شغاله تعبان وبيلبس صوف انتهى. مفيش فرق يا جماعة، مفيش فرق بين إنسان وإنسان. وقف على المقابر هتلاقي القبر، يعني بعض القبور مزينة ومزخرفة ورخام وكذا وكذا وكذا، جميل أوي. طيب المعظم والمحتقر تفانوا جميعا، فما مخبر وما فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر، أما لك فيما مضى معتبر. القبر ده عذاب موجود وثابت بالكتاب والسنة، يعني الله يقول سنعذبهم مرتين ثم يردون، سنعذبهم مرتين يردون دون إلى عذاب عظيم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لفرعون أشد العذاب. يعني يا جماعة النار في عرض على النار غدوا وعشية، ده امتى يا جماعة؟ قبل القيامة، ده في القبر، حين يقال للعبد من ربك؟ فيقول ربي الله، وما نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن تدفنوا لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم عذاب القبر، لولا أن تدفنوا لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يسمعكم عذاب القبر، لأن له هول وله شدة، أهوال فوق أهوال. قلنا يا جماعة ماشي، أن الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره قرع نعالهم، هو عارف أنهم ماشيين، قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان ما تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قال يا عبد الله ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، لا إله إلا الله، يضرب ضربة بمطرق من حديد. اسمعوا يا جماعة الموقف، إنسان ما عرفش يجاوب على الأسئلة يا جماعة، حديد ضربة فيصير شيء ثقلين، لا إله إلا الله، يعني ضربة يصرخ بها صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. يعني كله يا جماعة سمع الصرخة إلا إحنا يا جماعة، يمكن ده يا جماعة رحمة، لأن الأمر أمر صعب وأمر قاسي. طيب يا جماعة إزاي يكون قلب لين وقلب خاشع وقلب يتعظ من هذا الأمر؟ فرشوا يا جماعة رحمة، مغفرة، نور، جنة ولا عذاب وغضب ونار وعقاب؟ أيها الأحباب، يعني حتى هذه اللحظة نحن ما زلنا في الدنيا. والتوبة لها باب مفتوح، فعلينا أن نعود ونتوب قبل أن نكون في مكان لا ينفع فيه الندم. ومهما فعلنا فالله سيقول: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الأحباب، كانت هذه وكيف نتخيل هذا القبر، وكيف نستعد لأن نكون فيه ما بين لحظة وأخرى. يعني إن شاء الله نختم بالدعاء: وإني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلة الأركان، اللهم أعنا على الموت وسكرته، اللهم أجرنا منها، اللهم آنسنا بالجنة في قبر يا رب العالمين، اللهم آنسنا بالجنة في القبر يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرنا نورا، من فوقها نورا، من تحتها نورا، عن يمينها نورا، عن شمالها نورا. اللهم اجعل قبورنا نورا من الأكرمين يا رب العالمين. إنا على بابك فاقبلنا، فقنا فأعزنا، عائدون فاقبلنا، تائبون فلا تردنا، تائبون فلا تردنا، تائبون فلا تردنا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعا، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعا، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعا. اللهم آمين. جزاكم كل خير.